بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السادسة من ثمار التزكية، وهي الافتقار إلى الله، وهي شعور المؤمن بحاجته الدائمة إلى الله. طبعا هذا الافتقار هو للخلق جميعا، كل خلق الله فقير إلى الله، فقير من حيث وجوده فهو لا يوجد إلا بإيجاد الله، وفقير من حيث استمرار وجوده فلا يستمر وجوده إلا بالله، وفقير من حيث الأرزاق التي يحتاج إليها لاستمرار وجوده، فكل ذلك من الله. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من ذلك الافتقار، والفرق بينه وبين الذي يستشعره المؤمنون وذلك الاستغناء الذي يجده غيره، الذين تصوروا أن لديهم القدرة على إدارة أنفسهم بأنفسهم، فأوقعوا أنفسهم وأوقعوا البشرية في كل أنواع الانحرافات نتيجة توهمهم أنهم قد استغنوا عن ربه، وأن ما عندهم من العلم وما عندهم من الخبرة وما عندهم من التجارب يكفيهم لإدارة البشرية، فأوقعوا أنفسهم في المتاهات الكثيرة، ووقعوا في الانتكاسة، ووقعوا في الانحطاط، بخلاف المؤمن الذي يشعر بافتقاره إلى الله في كل الشؤون، كما يشعر بافتقاره إلى الله تعالى في شؤونه المادية، كذلك يشعر بالافتقار إلى الله في هدايته في كل لحظة، لأنه يعلم أن هناك وساوس كثيرة، هناك جهات كثيرة تريد أن تفتنه، فلولا عصمة الله ولولا حفظ الله لما تحقق ذلك الحفظ. فلذلك المؤمن يستعين بالله، وهنا نرى العلاقة بين الافتقار والاستعانة والتوكل. فالمؤمن عندما يشعر بفاقته وعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إليه ويتضرع إليه ويقول له: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك يا ربي من حالتي، يعني كل أحوالي كلها فاقة يعني كلها تشعر بالافتقار إليك، مثل ما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالمؤمن كما يشعر بمنة الله تعالى ويشعر بعظمة الله، يشعر معها بعبوديته وفاقته وافتقاره وحاجته، ويرى أنه فقر محض وأن الله غنى محض، وهذا ما يؤهله أو ما يوفر فيه القابلية لاستقبال الفضل الإلهي. يذكر السيد عبد الملك سوء الفهم لهذه المعاني، ولذلك نرى قال يحصرون يذكرون انحصار الافتقار إلى الله في قضايا محددة لا تؤثر في مواجهة الاستكبار. طبعا هنا نرى كيف يربط القائد المسيرة القرآنية بين التزكية الروحية وبين المسؤوليات الكبرى في مواجهة الاستكبار والطغيان وغيرها. وهذه التزكية الحقيقية، التزكية التي تجعل الإنسان شخصية متزنة متكاملة، يعني تمارس عبوديتها لربها من خلال مواجهتها للطغيان والاستكبار، ومن خلال خدمتها للأمة، ومن خلال اهتمامها بقضايا الأمة، وبذلك تتحلى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسير الأنبياء عليهم السلام، الذين كان كمال تزكيتهم في مواجهتهم للاستبداد وللطغيان وللملأ من أقوامهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك: في كثير من الحالات في الخطاب الديني عند كثير من المرشدين وعند كثير من الخطباء وعند كثير من العلماء وعند كثير من المتعلمين لا يتم التركيز على القضايا الرئيسية التي لها تأثيرها بشكل عام على واقع الناس، على توجهات الناس، على أفكار الناس. اليوم نرى المحسوبين على أمتنا الإسلامية من المسلمين الموالين لأمريكا الذين تورطوا في هذا الجرم الذي هو بحكم القرآن الكريم نفاق، وهم يتحركون وفق التوجيهات الأمريكية، يزعمون لأنفسهم أنهم علماء، أنهم مشايخ، أنهم دعاة، أنهم مرشدون، أنهم قادة، ولكنهم يتحركون وفق التوجيهات الأمريكية. حتى عندما يقدمون شيئا من العناوين الدينية، وعندما يمارسون بعضا من الطقوس الدينية، وهم يحرصون على أن لا تكون على النحو الذي يؤثر على التوجهات والسياسات الأمريكية في العالم، يضعون دائما في حسابهم هذا الأمر، يجعلون أمريكا وكأنها خط أحمر لا يصح أن نمسه. الكيان الصهيوني كذلك، بل حتى بعض القضايا الدينية، أحيانا حتى الجهاد في سبيل الله مع ذكر الله تعالى له، يتمنون أو يودون ولو لم يقرأوا هذه أو لو لم تنزل تلك الآيات الكريمة، وحين يفسرونها يفسرونها بغير المراد منها، فيحصرونها في ظروف تاريخية ويبعدونها عن واقعنا. يقول: وهذا واضح بالنسبة لهم، لأن الأولوية والاهتمامات الرئيسية عندهم هي خدمة أمريكا والتوافق مع أمريكا والطاعة لأمريكا والانسجام مع إسرائيل. طبعا خاصة أولئك الذين يتبنون الولاء المطلق للسلطة، فالسلطة تملي عليهم وتفرض عليهم وهم يذعنون لها ويقدمون الخدمات المجانية لها، فيفتون الفتاوى ويصدرون البيانات وينشرون المواعظ ويستخدمون القرآن الكريم والسنة المطهرة لأجل ذلك، وبالتالي يصبح الدين هنا أفيونا للشعوب، أفيونا ومخدرا، ويصبح أداة لتحقيق الهيمنة والتسلط والاستكبار. فإذا قدموا قال عناوين دينية، وإذا مارسوا بعضا من الطقوس الدينية، فهم يجعلونها عديمة الجدوى، عديمة الأثر، لا يربطونها بالأمور المهمة والأساسية. حتى عندما يتحدثون عن الافتقار والتزكية والأخلاق لا يربطونها بذلك الأمر، يربطونها فقط بالشؤون البسيطة المحدودة، بحيث تتحقق منها النتائج التي هي من أجلها والغايات التي جعلت لها. ولذلك وهذا تجزئة للدين، بحيث يتحول الدين إلى طقوس مرتبطة بنواحي معينة، ولا يمس عمق الحياة ولا يمس عمق المشكلة. ولذلك تبقى الأمة تتمرغ في مشاكلها، في مستنقع مشاكلها. وطبعا هذا على مدار التاريخ الإسلامي، عندما اهتمت التزكية الروحية فقط بإنتاج شخص يحاول أن يصل أو يتصل بربه سبحانه وتعالى بعيدا عن التأثير في الواقع، وهذا خطر، وهذا لا ينسجم أو هذا لا يتوافق مع مسيرة الأنبياء عليهم السلام ومسيرة الصالحين عليه السلام. حتى أن الإمام الحسين ترك الحج يعني في وقت كان يمكن أن يكمل حجه، وذهب ليؤدي المسؤولية والتكليف الشرعي الذي أنيط به، ليعلم الأمة أن الحج الأكبر، أن الحج لا يقتصر فقط على تلك الشعائر، أنه لا بد من إحياء الدين وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة القسط. ثم ذكر أهم ثمار الشعور بالافتقار، أهم الشعور بالافتقار إلى الله، وهو العودة العملية الصحيحة إلى الله. عندما نفتقر إلى شيء أو نشعر بالافتقار إلى شيء، نبحث عنه ونحصله. الشخص عندما يشعر بالافتقار إلى المال يبحث عن المال ويبحث عن الكسب الذي يوصله إلى المال. عندما يشعر بالافتقار إلى الصحة يذهب إلى الأطباء ويستعمل ما يوصونه به حتى يحصل الصحة. هكذا عندما نشعر بافتقارنا إلى الله وبحاجتنا إلى الله، نسعى إليه ونبحث عن الوسائل الموصلة إليه، ونمارس كل ما يؤدينا إلى مرضاته وإلى معيته وإلى محبته. يقول السيد عبد الملك: إننا بحاجة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. العودة إلى الله عودة عملية وعودة صحيحة، لنهتدي بهداه، هو من يملك فيما يقدمه لنا من ما يحقق لنا الخير. لكل خير، كل فضل، كل سعادة، كل رضا، كل طمأنينة، كلها من الله. فلذلك من وجد الله فقد وجد كل شيء. إلهي ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ ثم هو مع ذلك هو من يتدخل، يعني الله تعالى هو من يتدخل مع ما يهدينا إليه برحمته وبفضله وبكرمه. عندما نعود إلى الله سبحانه وتعالى لا نحصل فقط على الهداية الإرشادية والتوجيهات القيمة التي هي إيجابية فحسب، بل مع ذلك نحصل على المعونة من الله. الله تعالى يرشدنا وكذلك يمدنا بعونه. نحصل على رحمة الله، نحصل على فضل من الله، على رعاية واسعة من الله سبحانه وتعالى. فهو إلى جانب ما يهدينا إليه، هو يعين، هو يهيئ، هو يسخر، هو يعز، هو ينصر، هو يؤيد، هو يوفق، هو يرزق. ولذلك عندما نفتقر إلى الله نفتقر إلى الغني الحقيقي الكامل القادر الكريم الرحيم، ليس كذلك الذي يفتقر إلى عاجز مثله. نفتقر إلى القوي فيمدنا بالقوة، نفتقر إلى الغني فيمدنا بالغنى، نفتقر إلى العليم فيمدنا بالعلم، نفتقر إلى الكريم فيمدنا بكرمه، نفتقر إلى الطبيب فيشفينا، وهكذا. فالله تعالى بيده كل شيء، فلذلك الافتقار إلى الله والشعور بالحاجة لله هو الذي يوفر لنا القابلية للمدد الإلهي وفي كل النواحي. يقول: وهكذا رعاية واسعة، رعاية شاملة، هو ينزل البركات، هو يدفع الضر، هو يدفع الكرب، هو يدفع الشر، هو يعين في كل الأمور. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من نواحي الافتقار إلى الله، فقال: عندما نعود إلى القرآن الكريم لنعرف على وجه الإجمال ما الذي نفتقر إليه كبشر، وما الذي يفتقر إليه الإنسان على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمع لصالح حياتنا، لصالح واقعنا، ولنؤمل مستقبلنا عند الله تعالى في الآخرة. يقول الافتقار، نجد أن القرآن يقول صلاح هذا الإنسان هو المحور الأساس، لنفتقر إلى الله حتى يصلحنا، حتى يزكينا، حتى يطهرنا، حتى يربينا، حتى يجعلنا مستحقين للتكريم، مستحقين لذلك الفضل الإلهي. صلاح هذا الإنسان هو المحور الأساس الذي يترتب عليه صلاح هذه الحياة، لأن الإنسان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فصلاح حياتنا وأن نعيش الحياة الطيبة وأن تتحقق لنا النتائج المرجوة وأن نكون من المفلحين وأن نحقق الخير لأنفسنا في الدنيا وفي الآخرة، كل هذا يتعلق بصلاحنا. كيف نصلح؟ الله تعالى هو الذي يعني بالصلاح، الله تعالى افتقارنا إليه يجعلنا نلجأ أو نصلح أنفسنا. يعني هذا الافتقار العملي، افتقار ليس فقط قول، الافتقار ليس شخص يذكر عجزه، بل يذكر عجزه، هذا الذكر هو الذي يجعله يسعى لأن يقاوم ذلك العجز من خلال الاستعانة بالله. ولذلك الافتقار الخاطئ هو الذي يجعل الشخص مسلما هكذا من دون عمل، هذا مثل المتواكل الذي لا يتوكل على الله حقيقة. المتوكل هو الذي يثق في الله ويمارس الأسباب، وكذلك المفتقر إلى الله يشعر بعجزه وحاجته وينظر إلى نواحي النقص فيه ثم يعالجها من حيث ما أمر الله. فلذلك إذا قال ربي زدني علما أو ربي علمني فهو يسعى ويحصل العلم، إذا قال ربي اهدني فيسعى ويبحث ولا ينتظر فقط. هذا معنى الافتقار إلى الله، الافتقار العملي، لأن الله تعالى وفر الأسباب. مثل ما يقول الشخص: يا ربي أطعمني، يا ربي أنا جائع، فهل يبقى هكذا وينتظر من الملعقة أن ترتفع إلى فمه ويوضع الطعام في فمه، أم أنه يمد يده ليأكل؟ هكذا بالنسبة لهذه الأمور. فالافتقار يستدعي العمل ويستدعي الاجتهاد والنشاط حتى نحقق، لننظر إلى قصورنا ونسأل الله تعالى، نقول: يا ربي أنت الذي تصلحنا وأنت الذي تهدينا ونحن نمارس كل ما يؤدي وما يثبت صدق ذلك. والله تعالى هو الكريم، لأن العمل دليل الصدق. الذي يكتفي فقط بالموقف أو بالعمل بالكلام دون العمل، هذا يفتقر إلى الصدق، لكن تحركه واجتهاده ونشاطه هذا يدل على الصدق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد يعني بمشقة وبتعب. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يغطي كل هذه الاحتياجات، وأولها التزكية، فقال: صلاح الإنسان يتوقف على جانبين أساسيين ومهمين جدا، هما التربية، بين قوسين التزكية والهداية. الإنسان بحاجة إلى تزكية لنفسه، كيف تزكو هذه النفس؟ كيف تنمو فيه مشاعر الخير، المحبة للقيم، الأخلاق الفاضلة؟ كيف تتوجه هذه النفس التوجه الخير في هذه الحياة، التوجه الصالح في هذه الحياة؟ كيف يتغلب الإنسان في نفسه على كل نوازع الشر ودوافع الفساد والمنكر والباطل، كيف نسيطر على هذه النفس البشرية ونكبح جماحها ونضبط غرائزها فلا تتجه إلى اتجاه الشر والفساد والمنكر الذي له آثاره السيئة على الإنسان في حياته بلا شك في الدنيا والآخرة. وطبعا كل هذا هو الذي يجعلنا نفتقر إلى الله حتى يعيننا بفضله ويعيننا بهدايته ويعيننا بمدده، والحمد لله رب العالمين.